بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر ثلاث شفاعات: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، الشفاعة الثانية في استفتاح الجنة، والشفاعة الثالثة في إخراج الموحدين من النار أو في من استحقها أن لا يدخلها. ماذا بقي من الشفاعات؟ نعم، من يضيف؟ عندما عندك أحمد شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لعله تنفع شفاعة مقام فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. نعم، شفاعته أردنا فيما يتعلق بأمور الآخرة، هذا شفاعة خاصة بصاحبي القبرين. نريد طيب، وكذلك شفاعته بالدعاء في للصالحين في رفع درجاتهم، صلاة الجنازة ودعائه لأبي سلمة يرفع الله درجته وغيرهم، وشفاعة أيضا في أناس أن يدخل الجنة بغير حساب العذاب، كما دعا العكاشة ابن محصن.